بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين وأئمة المصنفين في صناعة الحدود وأئمة المصنفين المصنفين في صناعة الحدود في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند التحقيق بهذا كما ذكر أبو حامد الغزالي في كتاب معيار العلم الذي صنفه في المنطق بعد أن قال: البحث النظري الجاري في الطلب إما أن يتجه إلى تصور أو إلى تصور إلى تصور أحسن الله إليك أو إلى تصديق، فالموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا قولا شارحا نعم قولا شارحا فمنه حد ومنه رسم، والموصل إلى التصديق يسمى حجة فمنه قياس والموصل إلى التصديق يسمى حجة حجة نعم فمنه قياس ومنه استقراء وغيره. قال الغزالي: مضمون هذا الكتاب تعريف مبادئ القول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رسما، وتعريف مبادئ الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كان أو غيره مع التنبيه نعم وتعريف مبادئ الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كان أو غيره مع التنبيه على شروط صحتها ومثار الغلط فيها. قال: فإن قلت كيف يجهل الإنسان العلم التصوري حتى يفتقر إلى الحد؟ قلنا بأن يسمع الإنسان اسما لا يعرف معناه كمن قال ما الخلاء وما الملأ وما الشيطان وما العقار، فيقال العقار خمر، فإن لم يعرفه باسمه المعروف يفهمه بحده، فيقال الخمر هو شراب مسكر معتصر من العنب فيحصل له علم. هذا تعريف لناس مذهب الحنفية. الخمر هو شراب. هذا الطفل لمن هذا؟ سن؟ هذا الطفل لا ابن عثمان. عثمان هذا ابنك؟ كم عمره؟ الصحة والله والله تعبان يعني عنده الكحة شفاه الله نعم أحسن الله إليك. فيقال الخمر هو شراب مسكر معتصر من العنب فيحصل له علم تصوري فيحصل له علم تصوري ب بذات الخمر. قلت: فقد بين أن فائدة الحدود من جنس فائدة الأسماء، وأن ذلك كمن سمع اسما لا يعرف معناه فيذكر له اسم، فإن لم يتصوره وإلا ذكر له الحد، وهذا مما يعترف به حذاقهم، حتى بين معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي، وهو أعظم الفلاسفة كلاما في المنطق وتفاريعه من برهانه، ومعلوم أن الاسم لا يفيد بنفسه تصوير المسمى، وإنما يفيد التمييز بينه وبين غيره. وأما تصور المسمى فتارة يتصوره الإنسان بذاته. شقول وأما. وأما تصور المسمى فتارة يتصوره الإنسان بذاته. بذاته. نعم، بحسه الباطن أو الظاهر. وتارة الباطن أو الله. شوف الشمس يتصور، ما أحتاج يقال الشمس كوكب مضيء في السماء، خلاص هذا الشمس. ولو عرفت لمن لا يعرف الشمس ما عرفها. نعم نعم. أحسن الله عليك. وتارة يتصوره بتصور نظيره وهو أبعد. إيش بتصور نظيره؟ نعم، وهو أبعد. وهو أبعد. نعم. فمن عرف عين الخمر إذا لم كان كل وجل. انتهى كلام الغزالي. كلام الغزالي. طيب. انتهى قول الشيخ. يعني مش الشيخ على طيب. على طريقه في التمثيل. نعم. فمن عرف عين الخمر فمن عرف عين الخمر إذا لم يعرف إذا لم يعرف مسمى لفظ العقار قيل له هو الخمر أو غيرها من الأسماء فعرفها، ومن لم يعرف عين الخمر بحال عرف بنظيرها فقيل له هو شراب، فإذا تصور القدر المشترك بين النظيرين ذكر له ما يميزها فقيل مسكر. ولكن الكلام في تصوره لمعنى المسكر كالكلام في تصوره لمعنى الخمر، فإن لم يعرف عين المسكر وإلا لم يمكن تعريفه إلا بنظيره، فيقال هو زوال العقل، وهذا جنس يشترك فيه النوم والجنون والإغماء والسكر. وهذا جنس يشترك فيه النوم والجنون والإغماء والسكر. نعم. السكر. نعم. شو وهذا جنس يشترك. نعم. ولكن الكلام في تصوره لمعنى المسكر كالكلام في تصوره لمعنى الخمر، فإن لم يعرف عين المسكر وإلا لم يمكن تعريفه إلا بنظيره، فيقال هو زوال العقل، وهذا جنس يشترك فيه النوم والجنون والإغماء والسكر، فلا بد أن يميز السكر، فيقال زوال العقل بما يلتذ به، ثم اللذة لا بد أن يكون قد تصور جنسها بالأكل والشرب وغيرهما، وهذا يبين أن فائدة الحدود قد تكون أضعف من فائدة الأسماء، لأنها تفيد معرفة الشيء بنظيره، والاسم يكتفى به من عرفه بنفسه. وحقيقة الأمر أن الحد هو أن تصف المحدود بما تفصل به بينه وبين غيره، والصفات تفيد معرفة الموصوف خبرا، وليس المخبر كالمعاين، ولا من عرف المشهود عليه بعينه كمن عرفه بصفته وحليته، فمن عرف المسمى بعينه كان الاسم مغنيا له عن الحد كما تقدم، ومن لم يعرفه بعينه لم يفده الحد ما يفيد الاسم لمن عرفه بعينه، إذ الاسم هناك يدل على العين التي عرفها بنفسها، والحد لمن لم يعرف العين إنما يفيده معرفة النوع لا معرفة العين، كما يتصور اللذة بشرب الخمر من لم يشربها قياسا على اللذة بالخبز واللحم، ولا ومعلوم فرق ما بين اللذتين، وليس مقصودنا أن فائدة الحدود أضعف مطلقا، وإنما المقصود أنها من جنس فائدة الأسماء، وأنها مذكرة لا مصورة أو معرفة بالتسمية، مميزة للمسمى من غيره، أو معرفة بالقياس، وهكذا يقول حذاقهم في تحديد أمور كثيرة قد حدها غيرهم، يقول وهكذا يقول حذاقهم في تحديد أمور كثيرة قد حدها غيرهم، يقولون لا يمكن تحديدها تعريفا لماهياتها، بل تحديد تنبيه وتمييز، كما قال ابن سينا في الشفاء قال: فنقول إن الموجود والشيء والضروري معانيها ترتسم في النفس ارتساما أوليا، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج أن يجلب بأشياء هو أعرف منها، فإنه كما أنه في باب التصديق مبادئ أولية يقع التصديق بها لذاتها، ويكون التصديق لغيرها بسببها، وإذا لم يخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ الدال عليها لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها، وإذا لم يكن التعريف الذي يحاول إخطارها بالبال أو يفهم ما يدل عليها من الألفاظ محاولا لإفادة علم ما ليس في الغريزة، بل منبها على تفهيم ما يريده القائل أو يذهب إليه، ربما كان ذلك بأشياء هي في نفسها أخفى من المراد تعريفه، لكنها لعلة ما وعبارة ما صارت أعرف. كذلك في التصورات أشياء هي مبادئ للتصور، هي متصورات لذاتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك في الحقيقة تعريفا لمجهول، بل تنبيها وإخطارا بالبال باسم العلامة، ربما كانت في نفسها أخفى منه، لكنها لعلة ما وحالة ما تكون أظهر دلالة. فإذا استعملت تلك العلامة نبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال، من حيث أنه هو المراد لا غيره، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة إياه. ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبله لذهب الأمر إلى غير النهاية أو لدار. وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها، كالموجود والشيء والواحد وغيره. وأولى الأشياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأمور كلها، الأشياء العامة للأمور كلها، نعم، كالموجود، كالموجود والشيء والواحد وغيره. وهذا ليس يمكن أن يبين شيء منها ببيان لا دور فيه البتة، أو ببيان وشيء أعرف منها. وكذلك من حاول أن يقول فيها شيئا وقع في اضطراب، كمن يقول إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا أو منفعلا، وهذا وإن كان ولا بد فمن أقسام الموجود، والموجود أعرف من الفاعل والمنفعل، وجمهور الناس يتصورون حقيقة الموجود. يقف على هذا وجمهور الناس. صلى الله عليه وسلم.